وإن تاب، وإن تاب ينفعه فيما بينه وبين الله. أما عندنا يعني وإن أظهرت توبة لا بد أن يقام عليه الحد وهو قتله، فهذا هو دليل على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح كلاهما عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. هدر دمها يعني جعله هدر، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها لأنها سبته، فدل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وأخبرنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال: أخبرنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند أبي بكر، كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيض على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قال: قلت: أذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قال: قلت: نعم. قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وهذا لفظ يزيد. قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر رضي الله عنه أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل فيما رأى قتله، يعني أي نوع كان، سواء سبه أو غير ذلك، أو سب الله أو سب القرآن، يعني يقتله. وأما أبو بكر فلا، يعني إلا بإحدى ثلاث، يعني قصاص نفس، قتل نفسا مؤمنة وارتد عن الإسلام وفارق المسلمين وجمع المسلمين، هذا هو الذي ينبغي أن يقتله، إلا فلا. فدل على أن أبا بكر غضب على رجل وقال له رجل: يا خليفة رسول الله مرني أضرب عنقه، فعند ذلك سكن غضبه وقال: لو قلت لك أضربه تضربه؟ قال: نعم، كيف ما أضربه وأنت خليفة رسول الله؟ قال: لا، ليس هذا لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني يأمر بقتل من شاء يقتل، وأما أنا فلا، يعني لا بإحدى ثلاث، يعني قصاص، ارتداد، ومفارقة الجماعة، فهذه فقط. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في المحاربة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استووا أي أصابهم الجوع، وهو داء في البطن، ويعني الهواء ما ناسبهم. نعم، منافقون. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا أي كحالها بمسمار محمى. نعم. وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هذا نعم. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قصاص هذا يعني معنى ذلك أنهم فعلوا بالرعي مثل ذلك ففعل بهم ما فعلوه بالرعي. وهذا هؤلاء المنافقون أسلموا أظهروا إسلامهم فلما يعني سكنوا المدينة ما ناسبهم أهواؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير تنفخ بثها وينصع طيبها وما ناسبهم فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أهل ريف أهل ضرع ولسنا يعني لا يناسبنا إلا إبيل فذلنا نخرج. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لقاح كانت ترعى في المرعى فذهبوا وشربوا ألبانها وأبوالها فدل على طهارة بول الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشربه مع اللبن. ثم لما صحوا قتلوا الراعية الذي أحسن إليهم و يعني واستاقوا ذود إلى بلدهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار بأنهم فعلوا كذا فلما كان كذلك أرسل إليهم يعني من يردهم فوصل يعني قبل أن يصلوا إلى بلدهم فجاءوا بهم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بذلك الراعي فاقتص منهم وتركهم في الحرة يسقون ولا يعني يستسقون ولا يسقون. لماذا؟ لأنهم فعلوا بالراعي هكذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أنبأنا حا قال وأخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. هذا قال إيه أتي بهم فأرسل لهم قافة الذي يتبعوا الآثار فأتي بهم فقال فأنزل الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد إلى آخر الآية. بسبب هؤلاء نزلت الآية. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت وقتادة وحميد كلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيت أحدهم يخدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. لأنهم ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ما في عندك قال أنس هذا أشار إليها أنها نسخة يا شيخنا جعلها بين قوسين. قال أنس لقد رأيت أحدهم يكدم الأرض فيه عطشا حتى ماتوا. قرأناه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه زاد ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس رضي الله عنه لم يذكرا من خلاف، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج حين سأله. وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله، يعني حجاج بن يوسف كان يقتل الناس قتلا ذريعا، فقال لأنس بن مالك: ما هو أشد عقوبة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجرمين؟ أنس ما انتبه أنه يغريه على قتل الناس، فقال هكذا وقص له القصة هذه، فتمسك بهذا. فالناس كل الناس أبغضوا أنس رضي الله عنه حيث حدث بهذا الحديث لهذا اللئيم، هذا مجرم كيف يحدثه بهذا؟ ولا ما أدري لماذا ما يقول لا أدري ما نسيته، والله المستعان. هو يريد من أن ليس يريد أن يستنى بالسنة، وإنما يريد يعني العقوبة يعني بشيعة التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتبع تلك فقط. ولذلك كان أنكر الناس على أنس رضي الله عنه فقال: يا ليت لو لم يحدث بهذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا يعني لقاحه فسمل أعينهم بالنار فعاتبه الله على ذلك في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله. الآية، نعم، هؤلاء محاربون. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا حا قال وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. هذه نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم ينفعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه، يعني أن المشرك لو فعل هذا الفعل بالمسلم وأسلم تاب وأسلم هل يقام عليه حد؟ لا، إذا كان قبل أن يقدر عليه ليس عليه شيء، لأن الإسلام يجب ما قبله، وإذا كان بعد أن أمسكوه وقضوا عليه فلا مانع من إقامة الحد عليه. نعم. وبه إليه قال: باب في الحد يشفع فيه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثني حقال وأخبرنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن يشترئ إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. أعاذها الله من ذلك. قولوا في لما جاء أكذا في آخر من أحد التابعين أو من أحد السلف، قال: إذا من قرأ، كل من قرأ هذا الحديث يقول: أعاذها الله من ذلك. ينبغي أن يقول ذلك. الله أكبر. ولذلك الشافعي رحمه الله لما حكى هذه الحكاية قال: لما سرقت، يعني لو أن فاطمة سرقت، ذكر عضوا فسكت، ما سمه، لقطعت يدها ما قال. الله، أديب السلف. يعني هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يبتليها الله بالسرقة فلا نعني نصفها بذلك. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث. قال: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال: استعارت امرأة. وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تقطع يدها فتابت توبة عجيب، يعني وما عندها زوج، فلما قطعت يدها وجدت زوج، تزوجها رجل، هذا بركة إقامة الحد عليها. الله أكبر. نعم. قال أبو داود: ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. واختلف على سفيان، فقال بعضهم تستعير، وقال بعضهم سرقت. وقال شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استعارت امرأة الحديث. وقال إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد جميعا عن الزهري: سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وساق نحوه. يعني هذه هل هي سرقت أم خانت؟ خانت الأمانة، يعني تستعير من الناس وتجحد. قل: ما رأيت. هكذا اختلفت الرواية، هل هذا أو ما هذا. يعني سرقت حقيقة أو سرق أطلق عليها السرقة لأنها جحدت عريتها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إلا الحدود إذا وجب عليهم الحد، يعني لا يعفى عنهم إذا وجب عليهم الحد، وإذا وما دون ذلك من يعني هفوات يعني ذوي الهيئة ما يطالبون بذلك، يعني يستر عنهم، يستر عنهم. هذا من محاسن الشريعة، يعني واحد يعني شريف في قومه وفعل شيئا يستر إلا الحدود، فإذا وجب عليه الحد قام عليه الحد. نعم. وبه إليه قال: باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا بن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني معنى ذلك أن إقامة الحدود لا بد أن تصل إلى القاضي، فإذا وصلت إلى القاضي ما في يمين ولا شمال ولا شفاعة ولا شفيع ولا مشفوع، ما في. وأما قبل أن تصل إلى ذلك إلى القاضي فينبغي التعافي، تعافوا الحدود هو هذا، يعني معناه قبل أن يصل إلى القاضي استر استر اسكت اسكت يا أخي جزاك الله خيرا لا تسمعنا هذا يسكت، والثاني يعني يدفن. هذا هو محاسن الشريعة. أما إذا وصل إلى القاضي وتأكد لديه بالبينة هذا ولو عاف القاضي يعني يحرم عليه. نعم. وبه إليه قال: باب في الستر على أهل الحدود. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنه أن ماعزا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغر عنده 4 مرات فأمر برجمه، وقال لهزال رضي الله عنه: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. نعم، لو سترته بثوبك، يعني معناه حينما سمعت سكت ولم تخبر أحدا كان خيرا لك، يعني هذا قريب، هذا يعني ينبغي ألا ترفعوا كل يعني حتى ما يجيب الحد لا ترفعوه، وبعد أن رفعتموه ما في دواء. أما قبل رفعه فيعني يستر، ينبغي أن يستر الناس، يتعافوا الحدود ويستر بعضهم بعضا، لأن بعض الناس إذا سمع شيئا إذا رأى شيئا يشيعها، هذا ليس مما ينبغي، إنما ينظر هل هذا يعني لو شهدت عند القاضي يعني تقام الحد وهكذا يعني يشهد. أما إذا كان لا يكون كذلك فلا يعني يظهر للناس عيب أخيه. نعم، الشيطان يستولي على المسلمين فأغواه الشيطان فيقول له: توب يا أخي، أنا لا أخبر لأحد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا رضي الله عنهما أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. ها؟ أنها أي؟ أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره لو سترته بثوبك. قال له الله أكبر. نعم نعم. وبه إليه قال: باب في صاحب الحد يجيء فيقر. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا الفريابي قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا. ومرت عصابة من المهاجرين رضي الله عنهم فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ. فقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود: رواه أصباط بن نصر أيضا عن سماك. الله أكبر. قال أبو داود ورواه أصباط بن نصر أيضا عن سماك، يعني معنى ذلك أن امرأة خرجت تصلي صلاة الصبح جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، فأمسكها رجل في الطريق وأضجعها وقضى حاجته منها ومضى، فصحت صيحة، فمر ناس إلى المسجد فقالت: هذا الرجل فعل بما فعل، هذا رجل آخر يعني يمر، فأمسكوه فقال: لا لا ما فعلت شيء، لا لا لا هو هو. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم. فبينما هم كذلك، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام صاحبها الذي قضى حاجته منها قال: يا رسول الله أنا صاحبها، ما هو هذا، أنا صاحبها. فأمر به فحد ذلك الرجل واستغفر لها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر هذا أطلقوه لأنه ليس فعل شيئا. نعم. وبه إليه قال: باب في التلقين في الحد. باب في التلقين في الحد. تلقين رحمك الله. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. قال: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله أنه قال عن أبي أمية رجل من الأنصار رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه لعله لعلك ما سرقت، يعني ولو أقر يقول له لعلك ما سرقت، يعني يبحث ثغرة حتى يسقط عنه الحد: لعلك ما سرقت، لعلك ما سرقت. يقول: لا سرقت. فإذا كرر أقام عليه الحد، قطع يده. نعم. وبه إليه قال: باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال: أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي أنه قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه علي. قال: توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم. قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله قد عفى عنك. يعني معناه إذا سمى زنيت هذا يعني صرح لا يعفى عنه، أما إذا قال إذا أقمت فعلت حدا فأقم الحد علي هذا ما صرح به، فينبغي يعني عند ذلك أن نعلمه المخرج. نعم. وبه إليه قال: باب في الامتحان بالضرب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا بقية قال: أخبرنا صفوان قال: أخبرنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان رضي الله عنه فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال النعمان رضي الله عنه: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك. فقال: هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. يعني معنى ذلك أنه يرحمك الله النعمان، فأتوا النعمان بن بشير أن ناسا أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة من الحيك، قالوا قال النعمان فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا يعني خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال النعمان: ما يعني ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج يعني متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم. يعني يقول له يعني حبسهم أيام لعلهم يعترفون، فأخلى سبيلهم. فجاء صاحب الحق وقال: كيف خليتهم بدون ضرب؟ أيوه، لا أضربه، لكن إن اعترف بحقك وأتى بحقك نجوت، وإلا سأقيم عليك القصاص ضرب مرة ثانية. الله أكبر، هذا هو الحيلة. الله المستعان. ظهرهم حقا من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يسوي لكم؟ نعم. وبه إليه قال: باب ما يقطع. قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب ضرب إلا بعد اعتراف، إذا اعترفوا يضربون، هاتوا ما أخذتم، أما بعد قبل الاعتراف ما يضربون. نعم. وبه إليه قال: باب ما يقطع فيه السارق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا سفيان عن الزهري أنه قال: سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. في ربع دينار فصاعدا، يعني هذا نصاب السرقة، هذا هو عند جمهور العلماء، مشى عليه جمهور العلماء ربع دينار، وخالف الحنفية فقالوا 10 دراهم، يعني يعتمدون إلى حديث ضعيف كذا وليس لهم دليل صحيح، إنما الصحيح هو أنه ربع دينار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قال أخبرنا حا قال وأخبرنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدا. القطع في ربع دينار فصاعدا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، يعني هذاك يعني الذي أنكر قال يعني يد ب500 أسجد وديت فما لها قطعت يد بدينار، دياتها هذه من قطعها عمدا قصاص عمدا يعني نسي خطأ يدمن 500 دينار، 500 دينار، فلماذا تقطع بربع دينار؟ قال أنكر هذا الحكم، يعني قال لما صارت أمينة صارت ثمينة، ولما خانت هانت. أجاب بعض بقوله، قال لما صارت أمينة صارت ثمينة 500 دينار، ولما خانت هانت بربع دينار. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. ترس هذا حجفة من سدة النساء من محل النساء ثمنه 3 دراهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم قال أخبرنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو قال 10 دراهم. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. نعم. وبه إليه قال: باب ما لا قطع فيه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه،